الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن آيات كتاب الله تبارك وتعالى تحتاج إلى وقفات، كل آية في حد ذاتها تحتاج إلى وقفة على الأقل للنظر فيها وتدبر ما فيها من أحكام أو من أوامر أو نواهي أو قصة أو نحو ذلك. ومن آيات الجزء 22 من كتاب الله تبارك وتعالى هذه الآية موضوع تدبرنا في هذه الجلسة المباركة التي أسأل الله أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، هي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه إحدى الآيات التي فرض الله عز وجل بها الحجاب على النساء عامة، ويدخل فيهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته ثم سائر نساء المؤمنين. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، والنداء دائرة في التنبيه لفت الانتباه واستبعاء الأفهام. يا أيها النبي قل، وهذا أمر من الله عز وجل امتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الله الأمر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا السمع والطاعة. قال له الله قل فقال، ومن أمانته أنه نقلها كما أمره الله، يعني لم يقل يا نساء المؤمنين تحجبن، إنما قال يا أيها النبي قل كما قال له الله عز وجل. وهذا من عظيم أمانته في تبليغ وحي ربه تبارك وتعالى أن يبلغ الأمر كما ورد في سورة الفاتحة: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام وأمر وبلغ، وامتثلت زوجاته وامتثلت بناته وامتثلت صالح نساء المؤمنين الأمر: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، إن له التقليد يعني يقربن الحجاب من وجوههن ويسلمنه على صدورهن ليكون ذلك أبلغ في تسترهن عن أعين الرجال، أو إن شئت قلت لئلا تتخطفهن أعين ذئاب البشر. ولهذا ذكر الله الحكمة من فرضه الحجاب على النساء، فالحجاب فرض لا شك في ذلك بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك، يعني هذا الأمر أو هذا الفعل منهن امتثالا لهذا الأمر، يعني إن فعلنا كان ذلك أبلغ في تسترهن وتحفظهن، فإذا تسترن وتحفظن علم أنهن لسن ممن يتعرضن للرجال ولا يبتغين الفتنة في الرجال ولا من الرجال، ذلك أدنى يعني أقرب لحفظهن من أعين الناس وحفظ أعين الناس منهن ومن الرجال، فلا يتعرض لهن متعرض فيؤذيهن بالقول أو بالفعل، ولا يفتن الرجال بزينتهن التي يتزين به. فإذا تحجبت المرأة كأنها قالت: يا معاشر الرجال قد أعدتكم على رد أبصاركم فردوها ولا تتعرضوا، فإني قد امتثلت أمر ربي فما بقي عليكم إلا إلا أن تتقي الله عز وجل فيها. معاشر العشرة، لأن المرأة بعدم حجابها داعية للقتالة إلى التعرض له. شوف بقى لو بتشوف وحس يا لو بتحس، هنا معنى خروج المرأة المتبجلجة، إن الشيطان يستشردها ثم يزينها للقتال وهكذا. ولهذا كان هذا الأمر من الله تبارك وتعالى حفاظا على قلب الرجل من المرأة وعلى قلب المرأة من الرجل. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والعجب أن الناس حيال هذه الآية وغيرها وقفوا وراءها، فمن الناس من امتهت رجال النساء، فقام كل واحد بامتثال أمر الله الذي توجه إليه في شأن ولية من تحتاج من النساء، فأمرها بالحجاب الشرعي. وقامت المرأة كذلك بامتثال الأمر فتحجبت من الرجال. ومن الناس من التمس المعاديه، لسه صغيره بس لما تتخطب، وبعدين لما تتخطب تتجوز، لا خلاص بقى ما بقاش متواجد، انا ما بقاش مسؤول عنه. كان يحدثني احد اخواني انه كان يدرس له في الجامعه، رجل ممن كان يشار اليه بالبنان، يقول لك المفكر فلان، فيقول فارسل اليه احد زملائنا في المحاضره رساله، يعني زي انت الدكتور فلان وبنتك اللي بتخرج على الناس بهذا الحي زي، فقال من ابن كذا اللي بعت السؤال، وانا جوزها. لا، انت ابوها، انت الذي ربيتها، ولو ربيتها على الفضيله واعظم الفضائل للمراه حجابها، لا تربط على ذلك وينشأ ناشئ الفتيان منها على ما كان عوره. هذا عذر لا يصلح لا أمام الناس، فضلا عن أن يصلح أمام الله تبارك على عذر. إذا تنشأ على هذا الأمر، ذلك أدنى أن يعرفنا فلو كان. فتلاقي بقى المعاديل، أصل الظروف، أصل الوضع، أصل كذا، أصل فلان، أصل فلان، وهذه كلها حلل باطلة واهية لاحظة لا تثبت أمام الحق طرفة عين. ثم من الناس من يحاول أن يلتمس من المعاليم، يقول لك طب ادعي لي، أنا أدعي لك ولا أدعي لك، ولكن ما هو إيه؟ وما ينفع الدعاء مع الأسرار أو مع سبق الأسرار كما يقول القانونيون. لا طبعا، أنا أدعو لك، أدعو لنفسي، أدعو لك، ولكن علينا أن نتحرك صوب أمر الله للتنفيذ. ليس لنا أمام أمر الله إلا السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم ترى من عجيب هؤلاء أن ممكن تجد مثلا شيء من امتثال الأمر في رمضان، تقول سبحان الله، أوليس رب رمضان هو رب غير رمضان؟ مثلا لما ترى الثياب في الفاضة بعض الشيء أو يعني شيء من الثياب غير المحيطة للمبكة، تقول سبحان الله، اشمعنى رمضان؟ رمضان كسائر الشهور في هذا الأمر، ورب رمضان حي قيوم لا يموت بعد رمضان. يعني ما هذا التفريق بين أمر الله في رمضان وغيره؟ ثم إنه نبتت نبتة سوء بين الناس، فصار الناس يتمتعون برفض الأمر. يقول لك حتى قالت قائلة لنا يوما، أنا لو سألني الله عن الحجاب لقلت له لم تفرض علي حجاب. كده يعني تضرب بآيات الله عرض الحائط، وكذلك تضرب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعمل أمهات المؤمنين ومن بعدهم من فضليات النساء، وتقول هقول له كده بكل يعني كم الملآن، أنت لم تفرض علي حجاب، بل الحجاب فريضة لا شك في ذلك، لا شك في فرضية الحجاب على النساء، وما بقي على المؤمنين إلا أن ينفذوا أو أن يعدوا للجواب على هذا السؤال بين يدي الله عدته، وقفوهم إنهم مسؤولون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.